هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من والدة سارة السيد محمد، والهمسة موجهة إلى الدكتورة وزيرة الصحة. بتقول فيها: يوم 3/2 اللي فات بنتي سارة تعبت قوي، ومن شدة التعب والصراخ خدتها وجريت على أقرب مستشفى، مستشفى معهد ناصري حضرات. أخدوها الممرضات والدكاترة، وبعد الفحص والكشف قالوا لي البنت تعبانة جدا ولازم نعمل لها عملية استئصال مرارة فورا. إيه؟ تشيلوا المرارة؟ طيب حاضر، اعملوا اللي تشوفوه صح، احنا ما فيش قدامنا غير اللي تقولوا عليه. واخدوا البنت لأوضة العمليات، وفاتت مدة العملية بس طولوا شوية، وانا برا حموت من الانتظار. المهم خلصوا العملية وطلعوا بنتي ودخلوها أوضة الإفاقة، وهناك لقيت حالتها صعبة قوي. بشوف مكان العملية لقيت فتح بعرض البطن تحت السرة، جريت على أول ممرضة قابلتني وسألتها ليه كده، قالت لي بنتك حصل لها نزيف والدكتور اضطر يحط لها فوطة عشان يوقف النزيف ويقفل عليها. يقفل على الفوطة ونزيف ليه؟ دي عملية مرارة، وليه الفتح ده كله من الأصل؟ في حاجة غريبة حصلت مع بنتي. ايه هي؟ ما عرفش. رحت للدكتور اللي عمل العملية وسألته، وكان الرد: احنا عملنا اللي علينا، عملنا كل اللي نقدر نعمله، ولو الكلام ده مش عاجبك خدوا البنت واطلعوا بره. يلا مع السلامة بقى، انا اعصابي اصلا مش مستحملة. يلا. ومش عارفة ايه الكلام ده، ومش عارفة ايه اللي حصل مع بنتي، ومش عارفة ايه اللي هيحصل لها بسبب النزيف والفوطة والجرح الكبير اللي من الأصل ملوش أي لازمة في عملية زي دي بشهادة كل الأطباء المتخصصين. طب أعمل إيه دلوقتي؟ بنتي تعمل إيه؟ مين يحاسب الدكاترة بعد الأخطاء الكبيرة اللي زي دي؟ أنا بأطالب بتشكيل لجنة من وزارة الصحة لفحص بنتي على الطبيعة وتاخد قرارها، اللي أنا متأكدة إنه هيكون قرار عادل. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان